الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم المبارك عن حدث عظيم من أحداث السيرة النبوية المطهرة. هذا الحدث هو بيعة الرضوان، وهذه البيعة حصلت بالتزامن مع صلح الحديبية، والذي كان في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وأما سبب هذه البيعة فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان إلى قريش لإخبارهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاء مكة معتمرا لا محاربا، لكن قريشا احتجزوا عثمان بن عفان رضي الله عنه عندهم مدة حتى أشيع بين المسلمين أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قد قتل على أيدي كفار قريش. عند ذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى قتال المشركين، فبايعوه على قتالهم وعلى الصبر وعدم الفرار، وسميت هذه البيعة وعرفت بعد ذلك ببيعة الرضوان، وذلك لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه قد رضي عن المؤمنين، وذلك في قوله تعالى في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وتعرف هذه البيعة أيضا ببيعة الشجرة، وذلك لأنها كانت تحت شجرة كما في الآية السابقة في قوله تعالى: إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقد كان عدد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه في هذه البيعة 14 مئة، أي 1400. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 14 مئة، فلم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن نفر. فلما أتم المسلمون البيعة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى يديه بالأخرى بيعة لعثمان، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. قال: فضرب بها يده الأخرى وقال: هذه لعثمان. وفي هذا الموقف العظيم ما فيه من المناقب والمآثر لعثمان بن عفان رضي الله عنه، فما وقعت هذه البيعة وما حصلت إلا انتصارا له وثأرا من قتلته، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أناب كفه الشريفة عن كف عثمان رضي الله عنه وقت حصول البيعة، وكفى بها من منقبة لعثمان رضي الله تعالى عنه. ثم لما وصل خبر البيعة إلى كفار قريش شعروا بأنهم قد تورطوا وأنهم أوقعوا أنفسهم في مأزق مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فسارعوا إلى إطلاق سراح عثمان، ثم أرسلوا سهيلا بن عمرو ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعدل عن القتال وأن يقبل بالصلح والهدنة معه. فكان بعد ذلك صلح الحديبية، وهذا الصلح سماه الله عز وجل في كتابه فتحا، بل أنزل في شأنه سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة وسماها سورة الفتح، فقال عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد كان هذا الصلح فتحا من الله عز وجل على المؤمنين، إذ مهد الطريق لفتح مكة بعد ذلك، وذلك بعدما نقضت قريش بعض بنود الصلح التي عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوفاء بها. أيها المسلمون، لقد كان في بيعة الرضوان من الدروس والعبر التي تصرح أن تنفع المسلمين في كل وقت وفي كل حين الشيء الكثير. فمن هذه الدروس والعبر تواد المسلمين وتعاطفهم وتراحمهم، فهم كالجسد الواحد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكما قال عليه الصلاة والسلام: والمؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ومن هذه الدروس والعبر معرفة فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهم الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم وأموالهم فداء ونصرة لهذا الدين. فقد روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض. وروى مسلم في صحيحه من حديث أم مبشر الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، أي من الذين بايعوا تحت الشجرة في بيعة الرضوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.